لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم أما بعد، فما زلنا في الكلام على الأدلة على إثبات وجود الرب تبارك وتعالى. تكلمنا على دليل الفطرة، بعد كده عندنا كام نوع أدلة غير دليل الفطرة. كثير من العلماء بيقول إحنا عندنا أربع أنواع من الأدلة: الفطرة، الحس، العقل، الشرع. في الواقع ما نيجي نتكلم هنا، الفطرة خلاص خلصناها وقلنا دي قضية محورية جدا ومحتاجين كمان نبروزها بشكل كبير ونفصلها عن الكلام على العقل عشان يبان المسألة الفطرية المركوزة في نفس كل أحد، وده الأساس اللي نتكلم عليه. طيب، هل عندي أدلة شرعية؟ أكيد، ولكن في الواقع هي في هذا الباب، أنت لما بتتكلم على حد إن هو يعني غير مقر بوجود الله تبارك وتعالى، فكلمة الدليل الشرعي بمعنى خطاب الله تبارك وتعالى اللي هو يجب تصديقه لا وجود له عندي. فزي ما قلنا قبل كده، الأدلة الشرعية الكتير في هذا الباب انت هتاخد منها الجزء العقلي تعيد انتاجه، يبقى اسمه دليل عقلي، او تعرضه او تحاكيه او تقول للانسان، تقول اللي قدامك: ام خلقكم من غير شيء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون. هتقول له، هتشرح له الكلام ده، تقوله له، تقول له نص الايه، تقوله له، لكن هو في النهايه بتقوله له كدليل عقلي. قد يوجد بعض الادله الشرعيه اللي هي خطاب للمؤمن لتقويه ايمانه، يبقى احنا هنا باب الأدلة الشرعية في إثبات وجود الله تبارك وتعالى. الأدلة الشرعية المحضة ما هوش دليل بالمعنى اللي هو انك في مجال المناظرة والمجادلة، وان كان هو نوع من دليل اضافي لتقوية القلب في قلب المؤمن، او هو دليل عقلي ورد في الشرعي، فهو بالنسبة للمؤمن دليل شرعي عقلي في أن واحد. وأما بالنسبة للكافر أو الملحد، فإنما نحتج عليه بالدليل العقلي أو المعنى العقلي الموجود فيه مثلا. طيب، هل عندنا أدلة حسية؟ الأدلة الحسية المستندة إلى أن تدرك الحواس برضو حاجة من اثنين، يا إما هقول أدلة المعجزات الحسية للأنبياء أثبتت صدقهم وصدق والأنبياء أخبروا عن الله تبارك وتعالى، وإما هيبقى أيضا هناك أدلة حسية يعني لابد فيها درجة من إعمال العقل بصورة ما، من إن نقول لهم يعني ألا ترون الدليل الفطرة بقى بيشتغل أثره، لأن الناس تلجأ إلى الله تبارك وتعالى في الشدائد فيستجيب الله تبارك وتعالى دعاءهم ويعني يرحمهم ويرفع عنهم البلاء، كما حدث في قصة فرعون مع موسى عليه السلام إلى غير هذا. فبرضو الدليل الحسي هنا هيروح في النهاية لدليل عقلي، يبقى الـ يعني نقدر نقول إن الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، بما أننا نكلم من ليس مؤمنا بالشرع، فالفيصل بيننا وبينه العقل. فصرنا حاجة كده قبل العقل وأهم من العقل ومحورية، وهو دليل الفطرة تكلمنا عليها كتير وقلنا هو ده الموضوع الرئيسي اللي لا ينبغي أن نحيد عنه إطلاقا. يبقى بقى الكلام على دليل العقل من حيث هو عقل. يبقى الأدلة نقول أدلة دليل الفطرة، دليل العقل، دليل الحس، ودليل الشرع. في النهاية سيكون يعني عشان أعرف أنقلهم لواحد ملحد هيبقى أو مكذب بوجود الله تبارك وتعالى، هيبقى في بعض التدخل العقلي، ففي النهاية هيبقى هو دليل العقل. طب دليل العقل بقى نفسه كان دليل، يعني هو هنا كأن دي باب تحتيه في صور. دليل الفطرة يعني قد يكون هو باب الفطرة والدليل هو الفطرة، لكن باب العقل بقى الباب مفتوح كتير جدا جدا لأدلة عقلية. شفت هنا ايه؟ يبقى لما اقول دليل العقل اقول الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى. يبقى في العقل بنلاقي الأدلة كتير وأنواع كتير جدا، يعني هي أنواع وكل نوع ممكن تقوله كذا عبارة، لكن في النهاية يمكن اختصار ما الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى في دليلين نوعين كبار أو ثلاثة. دليل الخلق ذاته اللي هو، ثم دليل الرعاية، ثم دليل الرعاية. وممكن بقى دليل الرعاية ده يعني لا يعني ندخل تحت منه حاجات كتير، لا ممكن نفصل نقول دليل التقدير مثلا نخليه لوحده وهكذا. وممكن يعني بعض العلماء ذكر حوالي 20 دليل عقلي، في ذكر 40 أو 60، ولكن في النهاية لما يعني خرجنا دليل الفطرة لوحده، دليل الحس من حيث هو حس الشعور دائما، ان الحواس تجد اثار لوجود خالق مدبر حتى بدون اعمال عقل، لكن مش هلاقي ان يصل فيها درجة ان هو ادراك حواس مجرد، لازم درجة ادراك عقلي. لكن انا بقول العقل بقى في تدبره في ادلة كتير اشهرهم دليل الخلق ودليل الرعي. يمكن احنا اشرنا قبل ذلك الى كتاب العقيدة في الله للدكتور عمر سليمان الأشقر، ويعني في الكلام على دليل الفطرة، وإن كان احنا قلنا ان دليل الفطرة محتاج مننا مجهود اكتر شوية، وخدنا يعني وسعنا في الموضوع شوية، هنرجع له تاني في الأدلة العقلية. هو برضو يعني قال الدليل الأول دليل الفطرة، الدليل الثاني والثالث ونحو ذلك. هو بقى من بعد الدليل الأول كلها في كتاب العقيدة في الله هتعتبرهم أدلة عقلية. وبعض العلماء كما ذكرنا بيقسمهم لك أربعة: دليل الفطرة، دليل العقل، دليل الحس، دليل الشرع. في النهاية دليل الفطرة قلناه، قلنا الفرق بينه وبين العقل حاجة مركوزة مش محتاجة نظر واستدلال، موجودة في قلوب كل الخلق، ده دليل الفطرة. دليل العقل مشاهدات ناتج حواس بعمل فيه العقل بطلع نتيجة ان لازم في خالق لهذا الكون، يبقى ده دليل العقل. يبقى يا اما من دليل الخلق، يا اما من دليل الرعاية، يا اما من دليل التقدير، كل دي هتبقى أدلة عقلية. الحس ان ارى المتها بحواسي، ودي مش محتاجة مجهود عقل كبير، ولكنها في النهاية الأدلة الحسية هي جزء من الأدلة العقلية، هي خادمة للأدلة العقلية، بس بعدها بعمل درجة من النظر أو البرهان فيما نقلته لي الحواس، يبقى ده اسمه دليل عقلي. أو اللي غلب عليها إن أنا الحواس أدركته هكذا بدون مجهود عقل كبير بيصنف إنه دليل حسي. الدليل الشرعي هو النصوص الكثيرة جدا التي تدعونا إلى التدبر والتفكر والتأمل في خلق الله. يبقى هنرجع لدليل ايه الخلق، او في كمال خلق الله، نرجع لدليل حسن التقدير، او في ان هذا الشيء مخلوق للانسان نرجع لدليل الرعاية، فيبقى برضو الدليل الشرعي يا اما هيبقى في تفكير بالفطرة، يا تفكير بالعقل بالادلة العقلية بانواعها، يا اما على الاقل هي بالنسبة للمؤمن مش محتاج يعيد الايه، مش محتاج يعيد الصياغة الاستدلالية بهذه المقدمات على النتائج، وبيبقى بالنسبة له الخطاب فعلا خطابا خطاب شرعي بينشئ في قلبه التقوية تلك المعرفة الضرورية بوجود الله تبارك وتعالى وبانفراده بالخلق والرزق والتدبير. يقول الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى، الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله، الدليل الثاني المخلوق لابد له من خلق. يبقى احنا قلنا هو كان الدليل الاول عنده الفطرة، الدليل الثاني ده اول دليل من ضمن الادلة العقلية. عندي اكتر من دليل عقلي اشهرهم اثنين او ثلاثة وممكن نقعد نزود فيهم، اتكلمنا قبل كده على كتاب دلائل التوحيد القاسمي في يعني تفنن في ذكر هذه الايه الادله اللي ممكن كلها في النهايه تبقى تصنف على انها ادله عقليه. يقول: يحتج القران على المكذبين المنكرين بحجات لا بد للعقول من الاقرار بها ولا يجوز في منطق العقل السليم رفضها ولا يجوز في منطق العقل السليم رفضها. يقول تعالى: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يؤمنون. فيقول لهم: انتم موجودون. طبعا ايه في علم الكلام او المنطق حتى اللي ايه حتى الجزء الموافق للحق منه هتجد انه عشان اعرض القضيه مقدمات ونتائج افقدها كثير من اثرها الايمانيه. لكن لا باس طالما انه حق لا مانع ان احنا ايه نعيد نصوغ الامر بهذه وبتلك ونقرا على الناس القران حتى المكذبين نقراه عليهم لانه هو اصلا طريقه الخطاب ذاتها لها اثر في القلوب والحجه العقليه معاها. وبعدين الحجه العقليه دي عايزين نترجمها انجليزي نترجمها فرنساوي نترجمها عايزين نترجمها عربي بس بلغه المناطقه يعني مقدمات ونتائج لا باس طالما في النهايه بنقول الحق وكل ده من اقامه الحجه على العباد. لكن هنا الله تبارك وتعالى لم يقل لهم انتم موجودون لان انما يعني هذا مما يعني ينزع عنه الكلام البليغ. ولكن معنى الكلام هو القران يخاطبهم اذا هم موجودون. يقول لهم انتم موجودون هذه حقيقه لا تمكنونها وكذلك السماوات والارض موجودتان ولا شك وقد تقرر في العقول ان الموجود لا بد من سبب لوجوده. وهذا يدركه راعي الابل في الصحراء فيقول: البعرات تدل على البعير والاثر يدل على المسير فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج الا تدل على العليم الخبير. ويدركه كبار العلماء الباحثين في الحياه والاحياء. طبعا هيقوم ايه طالعين بقى من جحورهم ويقول لك مين الله دي غوغائيه اعتدتم عليها انتم معشر المتدينين. طبعا هو بقى بيجمع بقى المسلمين مع اليهود والنصارى ومع كل من يقول بان لهذا الكون اله لهم دي غوغائيه انتم تعودتوا عليها مين قال لكم؟ طيب خلاص يعني اذا كان انت بتنازع في انك متى وجدت مصنوعا بحثت له عن صانع وما وجدت اذا وجدت مخلوقا بحثت له عن خالق وانك اذا تعرف يعني دعك حتى من الاشياء اللي هم يعني يتغابون فيها وبعدين تقول له حركه الافلاك حركه المد والجزر في البحر النبات اللي هو البذره اللي هيقعد يقول لك اصل دي نواميس وقوانين. طب ماذا الذي قاله؟ لكن تعالى جيب له الحاجه اللي هي انه يجي يوم في صحراء يلاقي بناء البلد يجي يعني في بيتي يلاقي بيت حط في مكاني يجي يعني يمر يلاقي طريقة رصف إلى غير ذلك. فعبر التاريخ ما لم نجد ملحد وافق على أدنى شيء من هذه الأشياء التي لم تجري العادة أن الله يعني إيه أنها أن الله خلقها بهذا القوة الدافعة المتكررة اللي هو مش اللي هو ممكن يحيل إليها. طب مين اللي خلقها برضه؟ لا ماشي خلاص يعني أنت ما أنت كل يوم بتلاقي لا مثلا الساعة اللي مع قالب عشان واضحة ولا أو الأرقام زيها أنت شايفها بتدور ثانية قدامك مش مستغرب ليه؟ أنت عارف السر إن لها صانع والصانع صنعها وان في حاجه يعني مصدر للطاقه حتى لو انت مش متخصص في النهايه في الجمله بتقول البشر كلهم عارفين. انا عرفت من هذا بلاقي مصانع بتصنع بلاقي حاجه بيقول لك دي مصدر طاقه بلاقي ان البطاريه فضت فبروح اغيرها خلاص بقى مش لازم ما حدش هنا بيقول ان نعرف اسرار كل حاجه لكن البشر يعرفون يبقى لا يتعجبون. وبعدين تلاقي دي شغاله الراجل هو بيبيعها لك بيقول لك الحاجه اللي بيقعد سنه، فانت بتفضل غير متعجب انها وقفت تقول اه لعل الحجر خلص لا، وهكذا انت عارف الايه العله والمعلول، او عارف كما يقول الايه الشيخ الاشقر هنا، وهذا الذي اشارت اليه الايه، والذي يعرف عند العلماء بالقانون السببيه. طبعا المتكلمين معنى الايه ده عشان يقولوا هيقعدوا يقولوا في ايه في يعني مقدمات ده الاول قانون السببيه، وانه كل شيء ليس يعني ليس في قوه ذاتيه، ليس واجب الوجود او كان يمكن ان يوجد او لا يوجد، لو انت له من موجد ماشي، لا كما ذكرنا لا باس اذا كان في النهايه احنا بنتكلم على طرق مختلفه في التعبير عن الحق فما فيش مشكله. لكن هنا خلاص ال- ال- ال- ال- ال- القضيه نحن ندعي ان كل البشر لا يقبلون ان يوجد ما هو اقل بكثير من الانسان ومن الكون ومن عظمته، ده تغير يسير في الكون، يعني الاقي كما ذكرنا يعني طريق مبهم، الاقي بناء بني، الاقي يقول لا فين من الذي صنع، وطبعا لو قالوا لا احنا ما بنسالش طبعا هنزلهم الزمات شنيعه، خلاص اللي يجي بقى يلاقي ماله سرق، يلاقي بيته هدم، يلاقي ما يسالش ما يدورش على ايه على متهم، هذا لان مش هيقدر يكمل ورا لما يجي يوضع على المحاكم ضربك اللي يشتمك اللي اعتدى على عرضك، بعضهم يقدر مره اثنين ثلاثه يعني مشهور بقى القصص اللي ايه المخجله المخزيه لهم، ولا مش عارف زنت امراته فاهم يعاقبها قالت يعني ضللت وكنت ان تاخذ مذهب ابن عباس ما زال القدر بي حتى فعلت كذا، يبقى هل الجبري مهما بالغ بيقدر ان هو يعذر الخلق في كل شيء؟ بيقدر يعذر اهل السنه لو بيبدعهم ويقول خلاص دول الناس هيعملوا ايه؟ طيب هو ده قدرهم انهم يطلعوا لا يفهمون القدر على طريقته، بيعذر القدريه، بيعذر اللي يسرق ماله اللي يعتدي على عرضه، والقضيه يعني الصغيره كالكبيره والواحده كالالاف، بعضهم يجي في مره يعني يحاول انه ينتصر لمنهجه وينقذ منهجه من يعني ان هو يعني يبقى منهج يعني مسار يعني ضحوكه للعالمين، ولكن ما بيقدرش برضه نفس الامر. الراجل الملحد اللي هيقول لا لا لا انا ما عنديش مشكله ان هو يوجد شيء بغير موجد، واصل فيه نظريه التطور، واصل فيه الطبيعه، واصل فيه القوى الكامله. طب يعني من الاخر بعيد عشان ايه؟ انت ممكن الصبح تلاقي بيتك اتهد تقول لا يلزمني ان ابحث، ممكن تقوم الصبح تلاقي عربيتك اللي راكنه قدام البيت مشت فما تروحش تعمل محضر في الاسم وتقول من الذي سرق السياره، ما يمكن الموتور يعني انت هل ممكن؟ ولو قال اه في دي يخرج خارج الحياه، وهل هل يستطيع احد منهم يلتزم يعني حتى لو قالها مكابره ابو عنل؟ اذا كل البشر اذا وجدوا شيء احدث بيسالوا عمن احدثه. طب اللي بيلاقوا كل يوم الشمس بتطلع هم لانها يعني وجدوا هذه عاده فركنوا اليها، طب هات لي الحاجه الاصغر كتير من الشمس. لو انت هتقول انها ممكن تتعامل بلا موجد اصدقك بقى في ان انت مصدق ان الاكبر، هات لي الحاجه اللي اصغر كتير اقل كتير جدا من الانسان. ممكن اتكلمنا مع بعض في لما كنا في يعني شهر رمضان في ازاي الناس اللي بعض الناس فاهم من التهم المتبادله في موضوع كورونا ان هو مخلق او غير مخلق، فخرج بعضهم قال له مين يعني هذا كلام عجيب، لا يوجد في قدرة البشر إطلاقا أن يخلقوا كائنا حيا ولو فيروس، وفي الواقع اللي بيقولوا إن هو مصنع معمليا مش قصدهم إنهم عارفين إن الكلام ده مش موجود خالص، ما حدش اتهم التاني إن هو أوجد فيروس من العدم، ولا إنه بدأ بجماد ونقله إلى كائن حي ولو كان أصغر الكائنات الحية، زي ما هو بيقول لك هما تعمدوا يجروا تجارب على فيروس ليتحور ويبقى أشد فتكا. طبعا دعك من هذه الاتهامات اللي إيه اللي بينهم وبين بعض لا تشغلنا كثيرا، لكن اللي بيهمنا هنا القضية إنه الناس عندها يقين إنه فيش حد بيخلق حاجة من العدم، وإنه لا ده كمان الحياة سر عجيب، يعني اللي ما نقدر يعني البشر ما يقدروش يعملوا فيروس. طبعا بيقعدوا يضحكوا على الناس بإيه؟ بالاستنساخ وكل القضية زي طفل الأنابيب. القضية أنت بتشوف كائن حي وتعرف السنن الكونية في طريقة نموه أو طريقة تكاثره وتقوم توفرها بشكل أكبر، أو تكون في مشكلة زي مثل التوقيع الصناعي، في مشكلة من الحيوان المنوي يوصل للبيض. هم بعد ما عرفوا إن في كائن حي اسمه الحيوان المنوي، لأن في ملايين الحيوانات المنوية موجودة داخل السائل المنوي كل منهم كائن حي، وإن البويضة كائن حي، وإن هما لابد أن يلتقيا لإنشاء خلية حية، وإن ممكن لو في مشكلة ما يعني يتم هذا كهرج الرحم مثلا في التوقيع الصناعي، ما عملتش حاجة إطلاقا زيها بالظبط زي ما بتربي الطفل الصغير. المهم إن إحنا أمام حقيقة لابد ما نتحركش منها. كما ذكرنا دايما المرحل هيبقى عايز يزقك مش عارف للفيزياء الايه، ويزقك لنظريه داروين، ويزقك لا اصل هو انت قريت اخر نظريات مش عارف نشأة الكون. يا عم انا خلينا نتكلم في الامور، انتوا بتقولوا بتنكروا وجود الله تبارك وتعالى زعما انكم ما ادركتوش بالحواس. طب عمال تبعدني عن الحواس وتوديني للمضايق اللي ايه اللي يبقى فيها لا انت فاهم ولا اللي قدامك فاهم، ويكثر اللغط ويكثر الخروج عن أقول هل يوجد أحد عنده استعداد يلتزم بأن الأشياء يمكن أن توجد بغير موجب؟ نعم أم لا؟ طب لو أنت كده نسأل بقى أسئلة، حضر 10 أسئلة 100 سؤال 1000 سؤال على اللي هيقول كده. زي ما بقول لك يقبل إنه يلاقي بيته اتهد، يقبل يلاقي العربية اللي قدام بيته مشيت، يقبل مش عارف كل ده. هقول لا لا لا لا ليه؟ اصل طبيعه الجبل ما تتحركش لوحده، مع ان الجبلات دي يعني اقدار الله تبارك وتعالى على ان احنا نحط فيها طاقه مش عارف تتحرك. لا وقت لا، بس لازم حد يكون دورها وحركها، لازم كذا لازم كذا. كل ده بنتكلم في حاجات بسيطه جدا، مش بنتكلم في بناء معقد. احتمال طبعا هنيجي بقى لموضوع الصدفه فيما بعد، احتمال انه انه انه انه انه انه انه حاجه منه تحصل صدفه، بمعنى ان تخيل كده يعني انت بتقول لا مش هتقول هات قرده ولا هات انسان مش خبير مثلا في صناعه السيارات ودخله مصنع سيارات، او دخله المصنع كمان عنده المعدات وعنده الالات، احتمال يطلع سياره كام في الميه؟ 0%. هو طبعا هيطلع مش عارف واحد على يعني حط واحد بقى قدامه اصفار زي ما انت عايز عشان هيظل احتمال نظريا، لكن احتمال بقى انه عمليا صفر. ده واحد انسان هتقول له يعمل يصنع حاجه هو مش عارف. يا عم بلاش ما تقولش مصنع سيارات، يعني دخله مصنع اقلام جاف، مصنع اقلام رصاص، ما يعني شوف اهون حاجه انت بتبقى عارفها، وقول احتمال ان حد عاقل وبيفكر وعنده الادوات انه يطلعها بدون ترتيب وبدون عمل وبدون العمل. يبقى اذا يعني ده انت هنا بتقول موجد مش عارف، ما بال بقى انك تقول موجد بغير موجد، ما بال تقول ان ايه دي اتحركت جاب جنب دي. طب ايه اللي حركها اصلا؟ مش انا بتكلم بقى على ان ليه دي جت جنب دي ودي جت بعد دي، وليه المسمار ده اتربط قبل المسمار ده. كل ده بتكلم في مصنوعات حقيره جدا مقارنه لما بتتكلم في تركيب الذره وفي بناء هذا الكون، في المجرات، في الانسان، في جسم الانسان. شوف قد ايه يعني، لا شوف بقى احقر المخلوقات. حد كان عامل كده حب يحسب لو قلنا مش عارف متوسط اللي أصيبه بفيروس كورونا في الأرض كلها كان جيله كم فيروس، شوف وفي الفيروس ده بيقول لك اصل هو بيدخل في الغشاء المغطي للانف لان دي اضعف خليه عند الانسان، وبعدين يتغذى عليها وبعدين ويتكاثر وبعدين يبتدي يتحرك والجهاز التنفسي وده. طب هو فين يعني بعض الناس على الفيسبوك وكده كانوا مشهورين مقطع قديم جدا للدكتور مصطفى محمود رحمه الله، اظنه كان بيتكلم على فيروس ما اظنه كان الايدز يعني من واقع السياق، فهو بيقول الاطباء اللي عمالين يقولوا اصل الفيروس ده ذكي جدا، فبيقول الكلام ما هو حتى بالتعبير بيقول ايه الهبل اللي بيقولوه ده، ذكي ايه؟ هل في عقل؟ هل في دماغ؟ هل في جهاز عصبي مركزي عشان تقول لي ذكي جدا؟ ده مخلوق حقير جدا، ده هو يعني شويه سيتوبلازما على في غشاء وبس، هو ده الفيروس. لكن الله تبارك وتعالى في هذا الفطره بقى اللي موجوده من اول الفيروسات والفطريات والبكتيريا لغايه الانسان، القدر اللي هو مغروس في كل كائن، يعني من الذي خلقه؟ من وعن كل تخيل بقى الفيروسات دي وطريقه سلوكها طبعا ازاي الناس الان قادره تعمل علاج، انه بيفترض ان هذا المخلوق له سلوك وانه له سنه كونيه او بها ويقعد يدرس وفي الاخر والاخر طب ده لما بيوصل للرئه بيحاول يعمل تجلط بدون ضد تجلط، كل الكلام ده لا يمكن ان تستقيم الحياه وفق النظريات الالحاديه. الملحد بيبقى عنده انفصام كبير جدا في الشخصيه، ان هو يجي يقول الكون ده كله صدفه وبعدين كل حاجه ندور لها على سبب، يعني الناس بيجي لها اعراض يقول لك لا طب دور كده لغايه ما لقوا الفيروس، طب اللي يدور اصله بيتغذى على الاكسجين في الدم، يعني العقل البشري يعني لا يمكن ان تسير مصالح الناس الا بقانون السببيه. يجي عند وجود الخالق يكابر ويعاني، يبقى اذا القانون ده قانون السببيه، اللي عايز يقول انه ما بيقولش القانون السببيه خلاص، طيب لا يجي في خلق يعني في الجزئيات يقول لابد من سبب ولا بد من موجب، ويجي في الكون بقى كله على بعض. يعني تخيل مثلا ايه يعني انت يعني رايح تركب قطر وعمال يعني مفترض ان السكه الحديد في البلد كلها شغاله عشوائي كده وشغاله بلا موجب، وانت رايح بقى لحد يعني القطر اللي انت فيه وبتحاسبهم وليه دي وليه مش دي وليه انا الكرسي بتاعي محجوز لواحد تاني او كرسي بتاعي، وبعدين لما يجي يقول لك طب وهي المنظومه دي؟ لا هي المنظومه دي طلعنا لقيناها كده، كل يوم الصبح تلاقي القطوره كده ماشيه لوحدها، مش ممكن واحد يقول انها مش ماشيه لوحدها، ده في حد ذاته عبث، وكل بقى يقول انها ماشيه لوحدها كمنظومه كبرى ويجي في جزء صغير منها ويتكلم عن مين ومين المسؤول وليه ده ما شغلش ده وليه ده حاجه كرسي واحد لشخصين، ده سفاهه ما بعدها سفاهه. هو الملاحده كده واكثر من كده، لان هو بيجي يتكلم على الكون ككل، يا عم صدفه بيجي صدفه هو. وبعدين كما ذكرنا نظريه داروين يعني ايه دي جرثومه ملقيه في ماء اسد، طب يا عم خلاص لو صدقناك الماء ده مين اللي جابه؟ والجرثومه دي كانت حيه ولا جماد؟ طب لو هي حيه من الذي احياها؟ المهم طيب انت شايف الكون وشايف الانسان خلق الانسان ومملكه الحيوان ومملكه النبات، دي كل دي جرثومه كانت في ماء اسد وعلى كده عشوائي تكون هذه المخلوقات العجيبه اللي كل منها لها قانون، يعني نقول الانسان ضربات قلب والضغط اللي مش عارف ايه السقو يبقى ايه الطب وكل الدنيا عيبه دي، اعرف الحاله الصحه واعرف الانحراف عنها واعرف اسبابه والعلاج ارجعه لما يكون مريض ارجعه الحاله الصحه كونيه. العلم كله قائم على ان ثمه سنن كونيه ثابته اننا نستكشفها ثم نحاول ان نستعملها او نوظفها أو إذا كان في شيء منها بيختل نحاول نعيده إلى إلى إلى إلى الوضع الصحيح. الكلام ده أنت جزئيا طبعا الملاحدة بيزعموا إن هم ألحدوا عشان العلم، طب العلم كله قائم على قانون السببية. يخرج شطأه روم الجراد كمن جل الحصاد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيي. إن الكون بكل يعني ما فيه خلق صدفة على حاجة، يبقى هنا قانون السببية مهم جدا يقر به على طول، يا إما ينازع فيه ويلزمه بقى اللوازم خلاص نوقف. لما يكون حد من دول بيناظر ويقول ما فيش قانون سببية، يقول بقى حضرتك اتفضل بقى البيت، المفروض بعد كده يروقي يعني إيه، يعني لا يتحدث عن أي حد يعني يفعل أي شيء في ممتلكاته أو أو أو أو أو غير ذلك. يقول وهذا الذي أشارت إليه الآية. طبعا هنا قانون السببية، طب ما أنت في الآخر بترجع تقول أن الله خالق كل شيء وأنه خالق لا مخلوق، وانك ما تسالش دي لانه هو مستحيل الدنيا تقف، يعني كل شيء لابد له من موجد لغايه لا يتصور عقلا ان يكون كل الكون اوجده موجد، صح؟ والا يبقى كده ده اللي يسموه ايه التسلسل، هيفضل فينا في النهايه. وإنما لا يمكن إن احنا نعيش بشر أسوياء، بنفكر صح، بنفكر نلاقي مرض نعالجه، بنفكر نكتشف سنة كونية قادرة مش عارف الأجسام تتجاذب فنستعملها ونوظفها، لا يمكن أن نعيش بشر أسوياء إلا أن نقول كل هذه مخلوقات أودعت فيها سنن كونية نحن نستكشفها ونتعامل معها وأن لابد لها من خلق. اي حاجة عن هذا الخالق لن يطيق عقلك ادراكها الا ما يخبرك هو به. فهتقول لا يعرف كل حاجة يا بلاش، خلاص اتحمل انت بقى الجنون. ما هو دايما نفس الجنون وخالية القدر، الذي يستنكف ان يقر بان هناك شيء فوق طاقة عقله، مش بيقول عقله بيقول له لازم في خالق، ده حاجة واضحة جدا، ولكن بيقول له لن تعرف عنه إلا ما عرفك الخالق به، ولن يطيق عقلك يفكر. يفكر إزاي؟ هو فين الحواس اللي تنقله عشان يفكر؟ الحواس نقلت له إن كل دي مخلوقات عاجزة لا تخلق نفسها، لم تخلق نفسها وغير قادرة على إقامة نفسها، ده اللي نقلته له الحواس. نقلت له الحواس الكلام ده والعقل وصل لهذه النتيجة الحتمية، إذا لابد من خالق. تقول لي ما أنا مش قادر أعرف كيفية الخالق، أو مش قادر أعرف كيفية صفاته، أو مش قادر أحيط به علما. ما هو الخالق أخبرك بأنه خلقك هكذا لا تستطيع أن تحيط به علما. إذا أنت كبرت وعنت هتضطر تكذب بالقطعيات العقلية وترتكب أنواع من الجنون والحماقة، وفي الآخر هل حليت مشكلتك؟ لا، مش مشكلة يعني التي كان ينبغي عندها التسليم، لأن الله عز وجل هو الخالق، نعرف عنه عز وجل ما عرفنا هو به سبحانه وتعالى. طب أنت ما عجبكش كده وقلت لا عقلك يجيب، طب ورينا كده عقلك بيجيب ايه؟ فلقيناه بيجيب سفاهة، ويجيب ويا ريت سفاهة مستقيمة مع نفسها، ده بيجيب سفاهة مضطربة اضطرابا لا حصر له. ليه؟ لأنه يجي يتكلم في الكون زي ما ضربت لك مثال، وإن كان المثال ده هين جدا، واحد ده جوه القطر اللي هو راكبه بيسأل على الصغيرة والكبيرة، ولازم يكون إذا كان دي معمولة كده يبقى حد اللي عملها، إذا كان التكييف شغال يبقى حد شغال، ومش شغال بعد ما طفاه، وإذا كان في تذاكر على نفس الكرسي يبقى في موظف حجزهم غلط، وإذا كان ما. وبعدين بسأله بقى على المنظومة الكلية رأيك فيها إيه؟ لا دي شغالة كده تلقائي عشوائي منذ الأزل. نصف واحد قال كده، يعني مش مجرد إن هو بيكابر العقل مرة واحدة، لا ده هو بيتناقض مع نفسه تناقض عنيف جدا. برضو أي حد يكلمك في بحث علمي، في طب، في هندسة، في فيزياء، في كده، يعني قانون سببية، وبعدين يقول اه بس الحته دي بنتكلم فيها سببيه، قانون الجاذبيه بنتكلم فيه سببيه، المغناطيسيه بنتكلم فيها سببيه، الكهرباء بنتكلم فيها سببيه، والطب الانسان ولكن الاطار الكلي ده بقى ده بلا بلا بلا موجد، يبقى بلا شك في غايه العجب كما ذكر. يبقى العقل بيقول لك انه في خالق، وبيقول لك ده كون انت ده مش قادر تعرف نفسك، وفي انفسكم افلا تبصرون، مش قادر تعرف الكائن الحقيقي قوي الكل. ان انت عرفت الاف الكائنات، ولما بيجي لك واحد متغير شويه لا انت عارفه ولا انت قادر تقاومه ولا الى ان يقدرك الله تبارك وتعالى بالايه، برضه بقانون السببيه والبحث وتدور وتربط بين الاسباب والنتائج وكذا وكذا. طيب ومع هذا الضعف كله تقول إما أن أحيط علما بخالقي وإما أن أجحد وجوده، ده خلاصة إيه؟ منهج الملاحدة في الحياة، وهو منهج غاية في الإلحاد وغاية في الجفاء كما أراد. يقول وهذا الذي أشارت إليه الآية هو الذي يعرف عند العلماء باسم قانون السببية. يبقى أنا بتكلم في الأدلة العقلية، أول دليل هو دليل الخلق، دليل الخلق القرآن ذكره في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، وإن إحنا أثناء شرح هذا الدليل بنحيل إلى قانون السببية، إن هو هذه الأشياء اللي هي قد يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، ليس لها قدرة ذاتية على الوجود، لا بد أن يكون لها من موجود. العلماء بيسموه قانون السببية. كما ذكرنا ما عندناش مانع نستعمل بعض طريقة المتكلمين في التعبير عن هذا الأمر، وإن كان لو شرحنا الآية على طول ربما كان يبقى أوفق، لكن إحنا مش قضي طالما إنه في الآخر حق فلنقول. ربما يؤثر في هذا انه يسمع الايه كما هي لمن صحت فطرته، وربما يؤثر في بعض الاخر انك ايه تطنب في ذكر الاحتجاج وتشقق الكلام فيه. في النهايه الغرض يعني هدايه الخلق او اقامه الحجه عليهم ان لم يستجب. طيب يقول وهذا الذي اشرت اليه الايه هو الذي يعرف عند العلماء باسم قانون السببية، وهذا القانون يقال إن شيئا من الممكنات لا يحدث بنفسه من غير شيء، لأنه لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده، ولا يستقل بإحداث شيء، لأنه لا يستطيع أن يمنح غيره شيئا لا يملكه هو. يقول ونضرب مثالا نوضح به هذا القانون. بيقول انه هو يعني في الصحراء اكتشفوا مدينة اثرية، وكل طبعا هو بدي مثال برضو لأي شيء بعيد عن الروتين اليومي عشان بس يمكن الملاحين دول يفكروا معانا شوية او نحو ذلك. يقول ماذا معناش حد ولا يمكن انه يقبل من حد انه هيقول ايه، والله ما يمكن الدنيا كده، ما يمكن وجدت صدفة، ما يمكن الحجارة اتنقلت واتنحتت وبعدين جت الرياح عبر ملايين. حتى ما حدش قال لما بيلاقي يعني اثر اعمده رخام ومنحوته ومش عارف ايه والكلام ده، ما حدش بيقول مثلا ممكن عبر مليون سنه مثلا الرياح نقلت مره عمود رخام وبعدين مره راحت نقل عمود رخام شبهه بالظبط المره الثالثه، وبعدين بقى يعني مره جت ريح سخنه راحت اطلاقا. يعني يقول هذا كلهم بيقول ده مما نعرفه من الكون. الكون فيه هذه الجمادات؟ لا، في كائن حي، في إنسان، مش حيوان، في إنسان عنده عقل، عنده يدين، طور الآلات عبر التاريخ. ده كده حضارة ما يعلم يدوره من كم سنة من كذا. طب دي كانت أنه قوم وغير ذلك. فيش أطلاقا حد يروح يفكر في سكة إن إيه، إن الرياح جابت حجارة وقفتها ونحتتها. فضلا في حد يقول إنه كل الكون مرة تانية، كل الكون بما في خلق هذه الحجارة وبما في خلق الحديد وبما في خلق البشر وفيها تعلم البشر، كل ده نشأ صدفة. يعني البعض عنده سعادة يقول كده، ولا يقبل إطلاقا أن هو يقول على شيء جزئي يسير أنه وجد صدفة. فهو يقول هذا مثلا من ضمن هذه الأمثلة. أيضا طبعا يقول: ومن الغريب أن الناس يجزمون بأن المدينة التي ضرب بها المثال يعني لا يمكن أن توجد من غير موجود ولا يمكن أن تبني نفسها، ويجزمون بأنه لابد للحجر من شخص صعد به إلى أعلى. ده كان مثال آخر ضربه. ولكن يوجد فيهم من يجيز أن يصنع الكون من غير صانع ويوجد من غير موجود، مع أن بناء الكون أشد تعقيدا. مش أشد، ده هو ده الكل، وأنت جوه في الجزء بتقول مستحيل أن يوجد من غير موجد. طب الكل ينفع؟ يعني الجزء لا، ما ينفعش، والكل ينفع سبحان الله. يقول: مع أن بناء الكون أشد تعقيدا وأعظم خلقة، كما قال الله تعالى: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق، ولكن الممكنين عندما يواجهون بذلك بمنطق علمي يخاطب العقل لا يستطيعون إلا أن يقروا أو يكذبوا. وبهذا الدليل كان علماء الإسلام لا يزالون يواجهون الجاهلين. مشهور قصة أبو حنيفة رحمه الله، لما سألوا عن الدليل على وجود الله تبارك وتعالى، ذكر لهم سفينة في عرض البحر مليئة بأنواع الأقمشة أو البضائع. طبعا كل أي مثال، يعني كان غالب في العلماء أن يضرب لهم مثال غير المثال اللي كل يوم بيحصل رغما عنهم بتدبير من الله تبارك وتعالى. وهو يقول لك: لا، أصل ده الكون، أصل ده الطبيعة. طب أنت ممكن تقبل هذا في أي جزئية صغيرة أخرى غير التي نحن نعلم أنها أو نوقن بأن الله تبارك وتعالى سيرها هكذا؟ طب عشان نصدقك بقى أنها سيرت نفسها، أو أن الشيء العجيب اللي أنت بتستتل وراه اللي اسمه الطبيعة، هل أنت ستقبل هذا في أدنى من هذا بكثير؟ فلا يقبله. فلماذا إذن تقبله في الأعلى؟ قل: هذا القانون الذي سلمت به العقول وانقادت له هو الذي تشير إليه الآية الكريمة: أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون. وهو دليل يرغم العقلاء على التسليم بأن هناك خالقا معبودا، إلا أن الآية صاغته صياغة بليغة مؤثرة، فلا تكاد الآية تلامس السمع حتى تزلزل النفس وتستيقظ. ده لا إيه؟ أحد الفروق الجوهرية. حتى الجزء الحق في كلام علماء الكلام وغيره بيبقى أدنى بكثير مما هو كلام القرآن والسنة، حتى ولو شرحناها، لكن يبقى النص حاضرا وظاهرا. وليس إنه إن إحنا يعني فرق بين تقول كلام إنشائي كثير ليس في ذكر النص، وبين إن كلامك يبقى مدعم بالنصوص، وبين إن كلامك يبقى محوره هو شرح النص، وده أقرب إلى أن يكون يعني بلاغ ما يعني أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيح جبال بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب لما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كان قلبي أن يطيق. قال البيهقي: قال أبو سليمان الخطابي: إنما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية لحسن تلقيه معنى الآية ومعرفته لما تضمنته من بليغ الحجة، فاستدركها بلطيف طبعه واستشف معناها بذكي فهمه. واختار الخطابي في معنى الآية عم خلقوا من غير شيء، قال هل ولدوا بلا خالق، وذلك ما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الأمر، فلا بد من خالق. فإذا كانوا قد أنكروا الإله الخالق ولم يجز أن يوجدوا بلا خالق خلقهم، هم الآية تخاطبهم أم خلقوا من غير شيء، الإجابة معروفة من قبل ما يجاوبوا. لا طب وإذا استحضرنا أنهم بيقولوا يعني النقاش مع حد ينكر وجود الخالق، فالآية بتقود في النهاية إلى أن كل الاحتمالات الأخرى التي يمكنك أن تقول بها في غاية السفاهة، فلم يبق لك إلا أن تعود إلى ما فررت منه وهو الإقرار بوجود الخالق عز وجل. قال أثروا الخالقون، إحنا عندنا حقيقة فطرية عقلية أنتوا فررتم منها، طب نشوف الاحتمالات البديلة. احتمالات البديلة، خلقتم من غير شيء، ما تقوليش بقى نظرية داروين، خد بالك ونظرية داروين أنت بتقول جرثومة في ماء آسن يبقى خلقت من شيء أهو. ده يعني إذا تمشيت معاها يعني طبعا قلنا هي باطلة بلا شك، ما بدأتليش من العدد، أنت بدأت من جرثومة في ماء آسن، ومع هذا ما قلتليش مين اللي حولها وليه تحولت. طب أنت بتقول التطور، ليه في نفس الجيل أول جيل الجرثومة دي اتنقلته؟ ليه وجد حاجات كتير؟ ويعني الجيل جيل القردة اللي تحول إنسان على حد زعمهم، ليه إخواتهم ما تحولوش واللي قبلهم؟ طبعا دعك من هذا الآن، ومع هذا في الآخر مش من دام مش قادرين يقولوا أنهم خلقوا من غير شيء. يعني في النهاية حتى بتوع نظرية داروين لو قلنا لهم هل خلقتم من غير شيء؟ هيقولوا لا خلقنا من شيء. الشيء ده طبعا بالضم الأعظم الجرثومة اللي في ماء آسن، ده موضوع تاني، بس خلقوا من شيء. طيب يبقى إذا محدش هيقول أنه خلق من غير شيء. طب السؤال التاني، أفهم الخالقون؟ يقول ذلك في الفساد أكثر وفي الباطل أشد، لأن ما لا وجود له كيف يجوز أن يكون حتى منه الفعل، وإذا بطل الوجهان معا قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. ما أنت يعني يا إما الإنسان خلق بلا خالق، يا إما هو الخالق لنفسه. طبعا الخالق لو قلت لو سألتم من خلق السماوات والأرض، يعني ممكن حد يكابر نفسك الأول، معلش نفسك الأول، هل أنت خلقتها؟ ولذلك زيادة في التوبيخ لهم أم خلق السماوات والأرض، يعني ما هم يخلقون غير شيء، هم الخالقون يا لهم خالق خالص، يبقى لابد أن يقول أن لهم خالق. يقول وهذا الذي قرر، ثم قال أم خلق السماوات والأرض بل لا يمكنون، وذلك شيء لا يمكنهم أن يدعوه بوجه، فهم منقطعون، بل إن هم يعني هم الخالقون لأنفسهم وأشد فسادا، وكلاهما أشد فسادا من الآخر، لا يمكنهم أن يدعوا وجه فهم منقطعون والحجة قائمة عليهم. يقول وهذا الذي قرر الخطابي أن الكفار لا يمكن أن يدعوه، فإذا في فكره والسؤال عنه قطع الحجاج والخصام، قد يجاهد مقابل يقول أنا خلقت نفسي كما زعم مثل له من قول فقال أنه يحيي ويميت، كما قال ترك تعالى أن ترى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. فماذا كان الجواب؟ سؤال آخر أمان عجزه وأكذبه في زعم الأول، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فكانت النتيجة فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا هب شخصا قال أنا خلقت نفسي، فهل يستطيع أن يزعم أنه خلق السماوات والأرض؟ فإذا كان العدم لا يوجد سماء ولا أرضا، وإذا كانت السماء والأرض لم توجد نفسيهما، وإذا كان هؤلاء لا يستطيعون الادعاء بأنهم أوجدوا ذلك كله، أوجدوا ذلك كله، فإنه لابد لهذا كله من موجد، وهذا الموجد هو الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذا هو النوع الأول من أدلة العقل على وجود الله تبارك وتعالى، وهو دليل الخلق. نستكمل من غطارك تعالى بقية الكلام على أدلة الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.